السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندي شفتيه بقطنة، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، فلا يزيد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين، ويوجهه للقبلة. فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه وستره بثوب، ووضع حديدة على بطنه، ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وإنفاذ وصيته، ويجب في قضاء دينه. انتهينا من كتاب الصلاة، وهذا كتاب الجنائز. والمؤلف رحمه الله في مطلع هذا الكتاب تناول عددا من المسائل، عناصر ما قرأناه أو عناوينه: العنوان الأول عيادة المريض وتذكيره، العنوان الثاني ما يسن لمن عند المحتضر، العنوان الثالث ما يشرع بعد موته. ذكر المؤلف رحمه الله في البداية موضوع عيادة المريض وما يذكر به المريض. قال رحمه الله: وتسن عيادة المريض. وعيادة المريض بمعنى زيارته، لكن لها اسم خاص وهو العيادة، لأنها تعود وتتكرر. الشخص قد يكون الشخص لا يزوره إلا قليلا، لكن إذا مرض تتكرر زيارته له، ولهذا سميت عيادة من العود. ويشرع تذكيره بأمرين ذكرهم المصنف، وهما التوبة والوصية. أما التوبة فهي واجبة على كل حال وفي كل وقت، لكن المريض أحوج إلى التوبة من غيره، فتذكيره بها له مناسبة ظاهرة. أما الأمر الثاني فهو الوصية، والوصية مشروعة للمريض ولغير المريض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. فيشرع أن يذكر بها ولو كان مرضه غير مخوف، لأن الوصية كما أشرت مشروعة مطلقا، سواء للمريض ولغير المريض، وللمريض سواء كان مرضه مخوفا أو غير مخوف. ثم تكلم المصنف رحمه الله عما يسن لمن عند المحتضر. قال: وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب. إذا نزل به يعني نزل به ملك الموت لقبض روحه، وهذا يعرف بعلامات تبدو على المحتضر تدل على ذلك. فإذا ظهرت تلك العلامات فإن من أولى ما يشرع حينئذ تلقينه لا إله إلا الله كما سيأتي إن شاء الله. والمؤلف رحمه الله بدأ بذكر بعض ما يساعد على النطق بالشهادة ويخفف عن المحتضر مشقة النزع. قال: وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب. يقول: يسن لأرفق أهله به وأتقاهم لربه أن يبل حلقه بماء. وقول أن يبل هذا يفيد أنه لا يسقيه، لأنه في مشقة وفي احتضار وربما شرق، وإنما يبل حلقه بالماء، بمعنى أنه يقطر فيه التقطير، بهذا يحصل البلل. وهذا له وسائل متعددة، قد يأخذ مثلا قماش أو قطنة ويعصرها، أو بطريقة أخرى فيكون على سبيل التقطير فيبل الحلق بماء أو شراب. قال: وندي شفتيه بقطنه. ندي يعني الترطيب، يعني يرطب شفتيه بقطنه، بقطنه مبلولة بماء. عللوا ذلك، قالوا: لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. ففيه فائدتان: أنه يخفف ما نزل به من الشدة، وأنه يسهل عليه النطق بالشهادة. قال: وتلقينه لا إله إلا الله مرة فلا يزيد على ثلاث. يعني يشرع تلقينه، وهذا من أهم ما يكون عند المحتضر، أن يلقن لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. ويكون تلقينه هذه الكلمة الطيبة مرة واحدة، ولا يزيد على ثلاث. فالمحتضر قد يكون مع المشقة والغم الذي هو فيه قد لا يفصح بهذه الكلمة، فيلقنها المرة الأولى فيقولها من غير أن يفصح بها، يلقنها مرة ثانية ثالثة. إذا قال ثلاث مرات لا إله إلا الله لا يزاد على ذلك، لأنه قد يضجر، مع أنه قوله إياها مرة واحدة كافي، لكن أحيانا قد يحتاج الشخص إلى زيادة من باب أنه ما أفصح بها أو نحو ذلك لشدة ما هو فيه أو تقطعت معه، فيقولون لا يزيد على ثلاث، لأنه لو زاد على ثلاث قد يضجر، لأن كون شخص في غم وشدة وأنت تأمره قد يضجر فيقول لا أقولها أو ما أشبه ذلك، فيكون في ذلك ضرر عليه. ولهذا قال الفقهاء أنه ينبغي أن يكون ليلقنه من أرفق الناس به وأحبهم إليه حتى يتقبل منه. ولهذا قال المصنف: فلا يزيد على ثلاث لئلا يضجره. قال: إلا أن يتكلم بعده. لو فرضنا أن نتكلم بعد أن قال لا إله إلا الله فيشرع أن يلقنه مرة أخرى، وهذا ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، للحديث الوارد: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا قال: إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه، ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. يقول المصنف رحمه الله: إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. فإذا تكلم بعد أن نطق بالشهادة فيشرع إعادة تلقينه، ويكون ذلك برفق، يعني بلطف ومدارات، لأنه مطلوب في كل موضع، وها هنا أولى، لأنه كما ذكرنا في غم ولحظة مفارقة للدنيا، فيحتاج أن يكون من حوله لطيف به. ولهذا ذكر بعض الفقهاء أنه لا يقول له قل لا إله إلا الله، لأن في هذه فيها قوة وأمر، وإنما يعرض عنده بأن يذكر عنده لا إله إلا الله. لكن لو فرضنا أنه لم يفهم أو لم ينتبه فلم يقل، فاحتيج أن يقول قل فيقولها، أنه ما كل أحد يفهم أن مرادك أنك تلقنه بالشهادة، وقد يغيب عن باله هذا المعنى. فالأمر بحسب يعني ما يقرب أنه يؤدي إلى المقصود، سواء قال قل أو عرض بذكرها بدون قل، يفعل ما يؤدي إلى المقصود وهو نطقه بالشهادة. قال ويقرأ عنده ياسين. قراءة ياسين ورد فيها حديث في سنن أبي داود: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، والمراد يعني من حضره الوفاة. وعللوا قالوا لأنه يسهل خروج الروح، لكن الحديث الوارد في هذا ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويوجهه للقبلة، فيستحب أن يوجه المحتضر إلى القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، حديث رواه أبو داود. فهذا يدل على أن على مشروعية استقبال القبلة في الحياة وحال الممات. قالوا وعلى جنبه الأيمن أفضل، يعني إذا تيسر وكان المكان واسعا فيكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. ولو لم يتيسر على جنبه الأيمن قالوا يكون على ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك ما يشرع بعد وفاته. قال فإذا مات، والموت معناه يعني قبض الروح، قبضت روحه. قال سنة تغميضه، لأن الروح إذا قبضت تبعها البصر، فالشخص إذا جاء ملك الموت ليقبض روحه فإنه يشخص بصره ويرى ملك الموت وهو ينزع الروح، فتكون عيناه مفتوحتان، فيسن تغميضه. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، حديث رواه مسلم في صحيحه. قال وشد لحييه، علل ذلك الفقهاء قالوا لئلا يدخله الهواء. قالوا وصفة الشد أن يضع عصابة ونحوها، واللحيان هما معروفان، لحي هذا الأسفل وهذا الأعلى، فيشدهما حتى يغلق الفم، يغلق الفم بعصابة ونحوها، ويربطها فوق رأسه، تكون عصابة تربط هنا طرفيها مثلا فوق الرأس بحيث أنها تغلق الفم. هذا معنى قولهم وشد لحييه. قال وتليين مفاصله، تليين المفاصل عللوه قالوا ليسهل تغسيله، لأن المغسل يقلبه ويحتاج أحيانا أن يعصر بطنه ليخرج ما يخرج كما سيأتي إن شاء الله في صفة التغسيل، فكلما كانت مفاصله لينة كان ذلك أسهل في تغسيله. وصفة التليين يقولون يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبيه، وكذلك الساقان يردهما يرد ساقيه إلى فخذيه والفخذين إلى البطن ثم يردهما، ويكون هذا التليين عقب موته قبل قسوتها. الشخص أول ما يموت يبقى لين ثم تتصلب أعضاؤه، فإذا لين في هذه يعني بعد وفاته استمر معه قدر من الليونة وقت الغسل. قال وخلع ثيابه علل ذلك، قالوا لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد. لكن ليس معنى ذلك أنها يعرى، بل يجب ستر جميع بدنه، ولهذا قال وستره بثوب، يعني يجب أن يستر جميع بدنه، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي سجي ببرد حبرة، الحديث متفق عليه، فيغطى جميع بدنه ولا يترك وجهه مكشوفا كما يفعل بعض الناس، يغطى جميع بدنه بعد وفاته. ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، هذا ورد عن أنس أنه قال ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه، رواه البيهقي. وذكر ابن عقيل من فقهاء الحنابلة أن هذا لا يتصور إلا وهو على ظهره، وهم ظاهر عبارات الفقهاء أنه يكون على جنبه الأيمن، الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وهذا لا يتصور إلا وهو على ظهره. وبناء على ذلك فإذا أخذنا بهذا فيحتاج أن يكون على ظهره لا على جنبه، ليمكن أن تثبت الحديدة أو نحوها على بطنه لئلا ينتفخ بطنه. قال ووضعه على سرير غسله، فالسنة ألا يبقى على الأرض، مستحب ألا يبقى على الأرض بل يرفع على سرير غسله، قالوا لأنه يبعد عن الهوام ويرتفع عن نداوة الأرض ورطوبتها، متوجها يعني إلى القبلة، ونصوا على أنه يكون أيضا على جنبه الأيمن كما ذكرت. وتقدم أن هذا فيه إشكال مع قضية وضعه على وضع الحديدة على بطنه، ولهذا قال بعضهم أنه يكون مستلقيا على ظهره. قال منحدرا نحو رجليه، يعني يكون رأسه أعلى من رجليه، وهذا لينصب عنه الماء وما يخرج منه فلا يعود على بدنه إذا غسل. قال وإسراع تجهيزه، هذا الأمر السادس، إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، يعني يسن الإسراع في تجهيزه، والتجهيز يشمل الغسل والتكفين والصلاة والدفن، فيسن الإسراع في تجهيزه. لكنه قيد ذلك قال إن مات غير فجأة، يعني إذا مات فجأة، موت الفجأة قد يكون كما ذكر الفقهاء بصعقة أو هدم أو الآن مثل السكتة أو جلطة أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تأتي مفاجئة. فيقولون إذا مات فجأة وشك في موته فإنه لا يجهز حتى يعلم موته يقينا، حتى يعلم موته يقينا. وذكروا علامات لتيقن الموت، قالوا بانخساف صدغيه وميل أنفه، وذكروا علامات أخرى. الآن جرت العادة بأنه يجرى كشف طبي، لأنه لابد يكون فيه تقرير طبي بالوفاة، وأظن هذا كافيا، فلسنا بحاجة إلى العلامات، أن ننتظر حتى توجد هذه العلامات، لأن المؤدى والمقصود هو أن يوجد اليقين. فإذا وجد اليقين بقول طبيب ثقة من خلال علامات يعرفها الأطباء توجد قبل العلامات التي ذكرها الفقهاء، والعلامات التي ذكرها الفقهاء قد تتأخر أحيانا، فالذي يظهر أنه يشرع حينئذ الإسراع في تجهيزه لحصول اليقين، والمقصود هو حصول اليقين حتى لا يجهز ثم يفيق. وقد ذكروا أن بعض الناس تظهر عليه علامات الموت ثم يفيق بعد يوم أو يومين، بل ذكروا قصص أن أناس دفنوا ثم قاموا، فهذا كان موجودا سابقا، سبب أنهم قد أحيانا يستعجلون على الشخص وتظهر منه علامات يبدو فيها الوفاة وهو في الواقع لم يتوفى بعد. ولهذا احتاط الفقهاء فقالوا ينتظر بمن مات فجأة حتى يعلم موته يقينا بالعلامات التي تدل على ذلك. الإسراع بالتجهيز هذا من استدل الفقهاء عليه بقوله صلى الله عليه وسلم، أو بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. الحديث رواه أبو داود وفيه ضعف، لكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذا الحديث ثابت في الصحيحين وهو يدل على المعنى، لأن الإسراع وإن كان ظاهر الحديث والإسراع عند حملها، فإذا كان يشرع الإسراع عند حملها مع مشقته على الحاملين فالتجهيز من باب أولى. ثم إننا إذا نظرنا إلى التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وجدنا أن هذا التعليل يقتضي أيضا الإسراع بالتجهيز. فلماذا يحبس المؤمن عن خير ينتظره بالتباطؤ في تجهيزه؟ فالحديث يدل على معنى الإسراع بالتجهيز. قال: وإنفاذ وصيته. إنفاذ الوصية واجب، وهو هنا ذكره في سياق المسنونات ليس في سياق المسنونات. قال: فإذا مات السنة، ثم ذكر إلى أن قال: وإنفاذ وصيته. ما الجواب عن هذا الإشكال؟ نعم نعم أحسنت. المراد يعني المسارعة إلى إنفاذ الوصية، ولا أصل إنفاذ الوصية واجب، لكن كوننا نسارع إلى إنفاذ الوصية هذا مسنون. ولهذا علل في الروض هذه المسألة قال لما فيه من تعجيل الأجر، يعني إذا كان أوصى بصدقة مثلا فيستحب ويسن الإسراع بدفع هذه الصدقة لمن سماهم أو للمصرف الذي ذكره، لأننا نعجل له الأجر بذلك. وأما أصل تنفيذ وصيته فهذا واجب إذا كان ليس فيها محذور شرعي فيجب تنفيذ الوصية. ختم المصنف رحمه الله هذا بالكلام على مسألة قضاء الدين، قال ويجب يعني الإسراع في قضاء دينه، يجب الإسراع في قضاء دينه، وخص هذا الحكم بالوجوب. الأحكام السابقة كلها من قبيل السنن، وأما هذا الحكم فحكمه الوجوب. وقوله في قضاء دينه يشمل الديون سواء كانت لله أو للآدميين. إذا فرضنا أن عليه دينا لله عز وجل كزكاة لم يخرجها أو كفارة أو نحوها فيبادر إلى إخراجها، وإذا كان له أو عليه دين لآدمي كقرض أو ثمن مبيع مؤجل أو ما أشبه ذلك فيبادر إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه، وبالأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممك خنثى مشكل. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم، وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لما يتعلق بتغسيل الميت وأحكامه، وفيما سمعناه تكلم عن حكم تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ثم تكلم عن أولى الناس بتغسيله، ثم تكلم عن مسألة تغسيل المسلم الكاف، أو قبل ذلك أيضا تغسيل الذكور الإناث والعكس، ثم تغسيل المسلم الكافر. هذه هي أبرز المسائل التي تكلم عنها المصنف رحمه الله فيما سمعناه. أما المسألة الأولى وهي حكم تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فقال رحمه الله: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. إذن هذه الأمور الأربعة: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كل هذه الأمور الأربع حكمها أنها فرض كفاية، وقد انعقد الإجماع على ذلك، والفقهاء ذكروا أدلة على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم في شأن المحرم الذي مات بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، والحديث في الصحيحين، وأحاديث أخرى أيضا دالة على ذلك. فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولو لم يعلم بالميت إلا واحد صار الفرض الكفائي فرضا عينيا عليه. وهذه هي قاعدة الفرض الكفائي. قال: وأولى الناس بتغسيله وصيه. هذه نضع لها عنوان، نقول أولى الناس بتغسيله قد يحصل تشاح وتنافس في من يتولى تغسيله، فمن الذي يقدم في التغسيل؟ قال: وأولى الناس بغسله وصيه، يعني إذا كان الميت قبل أن يموت أوصى بأن يغسله فلان ابن فلان فهو أولى من غيره، لكن اشترط الفقهاء أن يكون الوصي عدلا، فإذا أوصى إلى عدل أن يغسله كان مقدما على غيره من القرابة وغيرهم. واستدلوا على ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فهذا يدل على أن الوصي مقدم على غيره، والمراد يعني وصيه في التغسيل، لأن الميت قد يوصي إلى غيره في أمور ماله أو في أمور القاصرين من أبنائه، فهذا ليس له أولوية في التغسيل، لكن لو أوصى إلى فلان أن يغسله هذا يقال وصيه في التغسيل، فهو مقدم على غيره. قال: ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، يعني بعد الوصي الأب إذا كان موجودا، ثم الجد لأنه يقوم مقام الأب، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، والعصبات هم قرابة الشخص من جهة أبيه، فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، على ترتيب الميراث المعروف. قال: ثم ذو أرحامه. وذو أرحام قرابة من جهة الأم كالجد لأم وابن الأخت ونحوهم، يكونون بعد العصبة في الترتيب. قال: وبالأنثى وصيتها. هذا الأولى بتغسيل الأنثى، فالأولى بتغسيل الأنثى وصيتها أيضا إذا كانت عدلا، إذا كانت الأنثى أوصت أن تغسلها فلانة بنت فلان وكانت من العدول فهي مقدمة على غيرها. ثم القربى فالقربى من نسائها، فتقدم أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى فالقربى كالميراث. الفقرة التالية: تغسيل الذكور الإناث والعكس. الأصل أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس، هذا هو الأصل، فالأصل أن الرجال لا يغسلون الأقارب من النساء، والنساء لا يغسلن الأقارب من الرجال، هذا هو الأصل. لكن المؤلف رحمه الله ذكر لذلك استثناءين: الأول قال: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته. يعني هذا نعده واحد أو نعده اثنين، يعني على أساس الزوجين والسيد مع سريته ممكن نعده شيئين أو استثناءين. فالزوجان يغسل كل واحد منهما الآخر، لا بأس أن تغسل المرأة زوجها والزوج يغسل زوجته، وهذا استثناء من تغسيل ذكور الإناث والإناث الذكور. واستدلوا على ذلك بما ورد سبق عن أبي بكر الصديق، أبو بكر أوصى أن تغسله من؟ زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فهذا يدل على أنه يجوز للزوجين أن يغسل أحدهما الآخر. قال: وكذا سيد مع سريته. سيد مع سريته وهي أمته التي يتسرى بها، كالزوج مع زوجته، لأنها تباح له فتغسله ويغسلها. الاستثناء الثاني أو الثالث، إذا قلنا السيد مع سريته أعطيناه رقم 2، قال: ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، يعني ذكرا كان أو أنثى، فلجميع الرجال ولجميع النساء تغسيل الطفل الذي دون 7 سنين ذكرا كان أو أنثى. لماذا؟ قالوا: لأنه لا عورة له. يعني كيف يغسل الرجال البنت التي دون 7 سنين؟ يقول: من دون 7 سنين لا عورة له. ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، وبناء على ذلك تغسل المرأة الصبي دون 7 مجردا من غير سترة، ولا بأس أن تمس عورته، ولا بأس أن تنظر إليها، لأنه مر معنا أنه لا حكم لعورته، يعني حال الحياة، فحال الممات مثل حال الحياة. فهذا استثناء من تغسيل الذكر الأنثى والأنثى الذكر، يضاف إلى الاستثناءين المتقدمين. قال: وإن مات رجل بين إسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل. مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له، لأنه مر معنا أنه إذا وجد له زوجة أو أمة فإنها تغسله، لكن رجل مات ولم يحضره إلا نسوة لا رجال معهن ولا زوجة ولا أمة مباحة له، هذا على أصل المنع، هذا باقي على أصل المنع من تغسيل الرجال النساء والنساء الرجال، ولهذا يقولون ييمم. ومثل ذلك عكسه، ولهذا قال: أو عكسه. عكسه يعني إيش؟ نعم، ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها، فحينئذ أيضا تيمم. وهذا مبني على ما ذكرنا سابقا، أنه لا مدخل للرجال في غسل النساء ولا بالعكس حتى لو كانوا أقارب. قال: كخنثى مشكل، يعني مثل ما إذا مات خنثى مشكل لم تحضره أمة له، فهذا ييمم. الخنثى المشكل ييمم. قالوا: إذا كان لم تحضره أمة له، أما إذا وجدت أمة له فإنها تتولى تغسيله. لماذا ما قالوا أو زوجة؟ ما يصح زواج الخنثى المشكل، لا يصح زواج الخنثى إلا إذا كان غير مشكل، يعني تبين أنه ذكر أو أنثى، أما إذا كان مشكلا فلا يصح منه عقد نكاح، فلا يتصور أن يكون له زوجة، لكن ممكن يكون له أمة، فهو إن كان أنثى فهي أنثى غسلت أنثى، وإن كان ذكر فهي أمته غسلت سيدها، فعلى كلا الاحتمالين ممكن أنها تغسل. ولهذا قالوا، قيدوا بهذا القيد في الروض وغيره، قال لم تحضره أمة له، فهذا ييمم، لأن إن غسله الرجال يحتمل أنه أنثى، وإن غسله الإناث يحتمل أنه رجل، فما عندنا إلا اللي ممكن تغسله هي أمته، إن وجدت أمة هو إلا ييمم. هذا حتى لو حضره رجال ونساء، لأنه مشكل ما ندري ما حاله. ولهذا قال كخنثى مشكل. قد يقول قائل، طيب لماذا لا نقول بأنه يمكن أن يغسل الرجال النساء أو النساء الرجال بدون مس وبدون كشف، يعني ما يكون من وراء الثوب؟ علل في الروض، قال لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت. يعني المقصود بالتغسيل هو التنظيف وإزالة النجاسة، وتغسيل الميت ليس كتغسيل غيره، لأنه قد تخرج منه فضلات، ولو دخل شيء من الماء جوفه ربما خرج منه فضلات، فتغسيله من غير مس لا يحصل به تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت وزادت. ولهذا قالوا إنه ييمم ولا يغسل. ما صفة تيميمه؟ كيف ييمم؟ نعم، كيف ييمم؟ نعم، كما ييمم، كما يتيمم، إن أراد أن يرفع يدين تضرب، يضرب التراب بيد من؟ ها؟ نعم، يضرب الحي التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، هذا صفة تيميمه، فيضرب الحي التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه. قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، هذا تغسيل المسلم الكافر. قال الفقهاء يحرم أن يغسل المسلم الكافر، ويحرم أن يحمله وأن يكفنه وأن يتبع جنازته، كما يحرم أيضا أن يصلي عليه. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وقوله سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله، فعلل بأنهم كفروا، فهذا يدل على أن الكافر لا يصلى عليه ولا يقام على قبره، ومثله أيضا تجهيزه له الحكم نفسه. إذن ماذا يفعل به؟ قال بل يوارى لعدم، يعني يوارى وجوبا بأن يدفن في حفرة، لعدم يعني لعدم من يواريه من أقاربه الكفار أو من الكفار، فإن وجد لها أقارب كفار فنجعل المهمة موكولة لهم لأننا لا نتولاه، وإن وجد كفار وفعلوا ذلك فالمهمة لهم، لكن إذا ما وجد أقارب له يوارونه فإننا نلقيه في حفرة تواري جثته لئلا يتضرر الناس به، وهذا ليس من باب توليه وإنما من باب كف ضرره، لأنه يؤذي الناس برائحته. قال: وإذا أخذ في غسله، هذا صفة تغسيله، نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون، ويكره لغير من يعين في غسله حضوره، ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضيه ندبا، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء، ثم ينوي غسله ويسمي، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم كله 3، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق ب3 زيد حتى ينقاه ولو جاوز 7، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. هذا الآن ذكر المصنف رحمه الله صفة تغسيله. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا، وعورته هي ما بين السرة والركبة، وجرده ندبا، فيستحب أن يجرده من ملابسه إذا كان عليه ملابس، ويستر ما بين سرته وركبته، ويجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. قال: وستره عن العيون، يعني يسن ستر الميت حال التغسيل عن العيون، فلا يراه أحد إلا المغسل ومن يعينه، لأن جميعه صار عورة إلا من حاجة تغسيل ونحوه، وربما كان فيه عيب يستره عن الناس في حياته ولا يحب أن يطلع عليه أحد، فلهذا قال الفقهاء إنه يستر عن العيون، حتى قالوا يكون هناك غطاء، يعني سقف خيمة أو بيت، أو لأن قد يطلع أحد من جدار عال أو نحوه، لأنه أستر له، فيستر عن العيون. قال: ويكره لغير من يعين في غسله حضوره، وهذا أيضا مبني على ما تقدم من مشروعية ستره، ولهذا قال: يكره لغير من يعين في غسله حضوره. قالوا: لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره، بخلاف المعين، المعين كالذي يصب الماء أو ما أشبه ذلك على الغاسل، هذا تدعو الحاجة إلى وجوده. قال: ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، هذا يكون بحيث يكون الغاسل كأنه محتضن له في صدره، فيرفعه يعني من وراء ظهره كأنه يحتضنه في صدره، وليس إلى الجلوس وإنما إلى قرب الجلوس، فلا يستتم جالسا وإنما يكون إلى قرب الجلوس كما ذكر المؤلف، ويعصر بطنه برفق. قالوا: ليخرج ما هو مستعد للخروج من الفضلات التي تكون فيه، محتبسة في بطنه. قال: ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر، ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه، يعني يمسح فرجه بها، ولا يجوز أن يمس الفرج مطلقا، لا يجوز أن يمس العورة مطلقا، وإنما يكون على يده خرقة، ومثلها القفازات الآن تغني عن الخرقة، فيمسح فرجه بخرقة أو يكون على يده قفاز خاص بهذا الأمر فينجيه، ولا يحل مس عورته. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك احترازا: ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل، يعني حتى لا يفهم أنه ينجيه بدون حائل، فلا يحل مس عورة من له 7 سنين فأكثر بدون حائل. أما من دون 7 قلنا كما تقدم أنه لا حكم لعورته مسا ونظرا، أما من له 7 فأكثر لا تمس عورته بغير حائل كحال الحياة، كحال الحياة. ولا يحل النظر إليها أيضا إجماعا، ولأن التطهير يمكن بدون ذلك، وهو يمكن، نحن قلنا إنه يستر ما بين السرة والركبة، فإذا أراد أن ينجيه أدخل يده وفيها القماش هذا أو الخرقة أو القفاز من تحت الغطاء وينجيه، فهذا يمكن تطهيره بدون ذلك، فليس هناك حاجة ولا ضرورة تدعو إلى مس أو إلى نظر. والأصل أن حرمة الميت كحرمة الحي. وقد ورد أن علي رضي الله عنه فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد غسل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميص، يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوقه. ولهذا قال الفقهاء إن الغاسل يعد خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية البدن، لأنه لا يحسن أن يمسح بقية البدن بالخرقة التي للسبيلين لأنها ستتلوث بالنجاسة، فيكون عنده خرقتين أو قفازين، واحد مخصص للسبيلين وآخر لبقية البدن. ولهذا قال: ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، يعني سائر بدنه عدا العورة يجوز مسه مباشرة كحال الحياة، لكن المستحب ألا يمسه إلا بخرقة، وبناء على ذلك يتخذ خرقتين كما تقدم. قال: ثم يوضيه ندبا، مثل الوضوء في الصلاة، لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. صاحب الزاد ذكر الوضوء قبل نية الغسل والتسميع. الشيخ منصور في الروض قال: وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره، لأن الوضوء هو جزء من الغسل، فالوضوء هو جزء من الغسل، فكان ينبغي أن يقول ينوي غسله ويسمي ثم يوضيه، لأن الوضوء هو جزء من الغسل داخل في الغسل. وعلى هذا جرى صاحب المنتهى وغيره، لكن صاحب الزاد لم يفعل ذلك، ولهذا قال بعد ذلك في المقطع الذي يليه: ثم ينوي غسله ويسمي، وأشار إلى هذا المعنى الشيخ منصور في الروض المربع. قال: ثم يوضيه ندبا، يعني الوضوء قبل الغسل هذا مستحب، لكن يقولون إذا خرج من الشيء فيجب أن يوضأ، وهذا سيأتينا إن شاء الله. مثل من يغتسل لجنابه مثلا، كونه يبدأ بالوضوء على الصفة الكاملة للغسل هذا مستحب، لكن لو بدأ بالوضوء ثم خرج منه بول بعد الغسل يجب أن يتوضأ مرة أخرى. ولهذا ذكروا الوضوء في بداية الغسل استحبابا، قال ثم يوضيه ندبا، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، وهذا احتراز لأن الوضوء يتضمن إيش؟ المضمضة والاستنشاق، وهذه بالنسبة للميت لها أثر غير محبذ، وهو أنها تحرك النجاسة التي في الجوف، دخول الماء إلى جوفه يحرك النجاسة التي في الجوف فتخرج. ولهذا قالوا ونحن الآن قبل قليل نجيناه، فنحن نريد الآن أنه ما عاد يخرج منه شيء، فنتحاشى أن ندخل ماء في أنفه أو في فمه لهذا الاعتبار. ولهذا قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، قالوا خشية تحريك النجاسة. إذن ماذا يفعل؟ قال ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، يعني يدخل إبهامه وسبابتيه، هذا بدل المضمضة، بدل المضمضة، مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه، هذا بدل الاستنشاق، فينظفهما، ولا يدخلهما الماء، يعني لا يدخل الفم والأنف الماء. وهذا كما ذكرت خوف تحريك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه. هذا إدخال الأصابع في الفم والأنف هذا هو في الواقع جزء من الوضوء، يعني عبارة المؤلف قد يفهم منها الشخص أنه بعد الوضوء، لا، هو في الواقع جزء من الوضوء، لكن المؤلف يريد أنه يبين أنه لا يمضمض ويستنشق للمحذور الذي ذكره. ولهذا في الروض قال بعد غسل كفي الميت، أليس الوضوء يبدأ فيه بغسل الكفين؟ فبعد غسل كفي الميت يفعل هذا، يدخل إصبعاه مبلولتين إلى آخره، ثم بعد ذلك يغسل الوجه على ما هو معروف في صفة الوضوء، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما، مقام غسل الفم والأنف خوف تحريك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه. قال ثم ينوي غسله، وهذا شرط، ويسمي، وهذا واجب، وقد ذكرته سابقا أنه كان ينبغي أن يكون ذلك قبل الوضوء كما أشار إلى ذلك الشيخ منصور. قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، يكون عنده ماء فيه سدر، السدر هو ورق شجر يسمى شجر السدر، وهو النبق أو نسميه العبري، يدق، يبس الورق ثم يدق، فإذا خلط في الماء صار له رغوة، يستعمل في التنظيف، يستعمل في التنظيف. الرغوة المراد بها الزبد، لأنه إذا خلط مع الماء يصير له زبد. المؤلف قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، ليش ما قال ويغسل بالسدر؟ نعم، نعم، أحسنت، لأن عندنا الآن السدر مختلط بالماء اللي هو الورق المدقوق، وعندنا رغوة طافية على الماء، الرأس واللحية فيها شعر، والشعر تبقى فيه الوريقات، يعني لو غسلناه بالماء الذي فيه قطع السدر ستبقى ويصعب علينا إخراجها. فنغسل الرأس بإيش؟ بالرغوة، نأخذ الرغوة اللي الزبد، إن الرغوة عادة ما يكون فيها حثالة السدر، ونغسل بها رأسه ولحيته فقط. أما باقي بدنه فيغسل بماء السدر، لأن باقي البدن نرشه بالماء ويروح إذا فيه يعني آثار من السدر. ولهذا قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، وأما باقي البدن فيغسل بالماء الذي فيه السدر وإن كان فيه من السدر ما فيه. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل كله، يعني يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا. في الروض استثنى قال إلا الوضوء، ففي المرة الأولى فقط، يعني بناء على ذلك يكون الذي يكرر ثلاثا هو من قوله ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كله، هذا يكرر ثلاثا. وأما الوضوء فيكون في المرة الأولى فقط. قال يمر في كل مرة يده على بطنه، يعني ليخرج ما تخلف، فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع. يعني إذا لم ينقي الغسل الوسخ بثلاث غسلات، المستحب ثلاث، لكن إذا لم تنقي يزيد، والأفضل أن يقطع على وتر كما جاء في حديث أم عطية خمسا أو سبعا حتى ينقي ولو جاوز السبع، فلا بأس أن يغسل تسع أو نحوها إذا كان لا يزال الوسخ موجود أو لا يزال يخرج منه شيء. لكن قالوا إنه يحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع، يعني إذا فرضنا أن غسلناه ثلاث ولا يزال يخرج من الشيء لا بد أن نزيد. إذا وصلنا سبع ولا يزال يخرج من الشيء لا يلزمنا أن نزيد على السبع، لكن المؤلف يقول الأفضل أنه يزيد حتى ينقي، لكن هذا ليس واجبا، ليس واجبا، ولهذا قال زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع، هذا يعني استحبابا. ولهذا في الروض قال فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع، فمعناه أن إذا وصلنا سبع حتى لو خرج يجوز الاقتصار. وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف ماذا نعمل في تلك الحالة. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، يجعل في الغسلة الأخيرة ندبا الكافور، قالوا بأن يضعه في الماء، يقولون أن له أثر حسن، فهو يصلب الجسد ويطرد الهوام برائحته. وجاء في الحديث أم عطية وجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا، الحديث متفق على صحته. نعم. قال رحمه الله تعالى والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص شاربه ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب، ويضفر شعرها 3 قرون ويسدل وراءها، وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطير حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه، وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه، والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. قال: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، يعني هذه الأشياء 3 تستعمل إذا دعت إليها الحاجة، فإن لم يحتج إليها كرهت. فالأصل أنه يغسل بماء بارد، والمراد يعني ليس البرودة، البرودة العادية، يعني الماء الذي في وضعه الطبيعي، لأن الماء الحار قد يسبب سرعة التغير، لكن قد تدعو له الحاجة لإزالة بعض الأوساخ التي تكون جامدة مثلا أو كذا، فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. والأشنان هو يشبه الصابون، ويغني عنه الصابون الآن عند الحاجة. والخلال هو العود الذي يتخلل به بين الأسنان ونحوها، فهذا إذا احتيج إليه استعمل، وإلا فيكره. قال: ويقص شاربه ويقلم أظفاره، هذا ندبا إن طال. قال: ولا يسرح شعره، أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة. ثم ينشف ندبا بثوب، ثم ذكر ظفر قرون المرأة الأنثى. قال: ويظفر يعني ندبا شعرها أي الأنثى 3 قرون، والقرن هو الخصلة من الشعر، ودليل المسألة حديث أم عطية قالت: فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. ولهذا قال: ويسدل وراءها. قال: وإن خرج منه يعني من الميت شيء بعد 7 غسلات، مر معنا سابقا أنه إذا كان يخرج منه شيء يزاد، ولا يجوز الاقتصار على 3 أو 4 أو 5 حتى يصل إلى 7. الزيادة بعد 7 ليست واجبة لكن مستحبة. لو ما أراد أنه يزيد ماذا يفعل وهو لا يزال يخرج منه؟ هنا يبين المؤلف ما يفعل. قال: وإن خرج منه شيء بعد 7 غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج، فإن لم يستمسك يعني بالقطن فبطين حر، والمراد يعني خالص طيب. كلمة حر هاي تطلق على الشيء الطيب، ويقولون أنها طين أبيض ليس فيه رمل، يستعمل لهذا الغرض، فيه قوة تمنع الخارج. قال: ثم يغسل المحل المتنجس ويوضأ، وهذا وجوبا أو استحبابا؟ هذا وجوبا، وقد أشرت إلى هذا سابقا، ولهذا قالوا يوضأ وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل، فالجنب إذا أحدث بعد الغسل لا بد أنه يوضأ، فكذلك هذا الآن غسلناه ثم خرج فلا بد أنه يوضأ. قال وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة، فإذا بعد التكفين خرج شيء لا يحتاج أن نعيد الغسل. بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله عن مسألة تغسيل المحرم. قال ومحرم ميت كحي، يعني المحرم بحج أو عمرة إذا مات وهو محرم كالحي المحرم، بمعنى أنه يأخذ أحكام الحي المحرم فيجنب ما يجنبه المحرم في حياته، هذا معنى عبارته. ودليل ذلك حديث الذي وقصته راحلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله يبعث يوم القيامة ملبيا هذا يدل على أنه لا يزال على إحرامه، ولهذا يجنب ما يجنبه المحرم مما ذكر في الحديث ومما لم يذكر. ولهذا قال المصنف رحمه الله ولا يلبس ذكر مخيطا، وهذا ما ذكر في الحديث لكنه أخذ من تعليل الحديث لأنه باق على إحرامه. قال ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا، مخيط مثل القميص، وسيأتي أنه ممكن يكفن في قميص له ليس له أكمام، لكن بالنسبة للمحرم لا يلبس قميصا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، وهذا إذا لم يمر بها رجال أجانب، لأنه المحرمة على المشهور لا تغطي وجهها إلا إذا كان مر بها رجال أجانب، والمسألة ستأتينا إن شاء الله في كتاب الحج. قال ولا يغسل شهيد، هذا مسألة نضع لها عنوان نقول تغسيل الشهيد. المراد بقوله ولا يغسل شهيد يعني شهيد المعركة، وهو المقتول بأيدي الكفار في المعركة. وقوله لا يغسل هذا يحتمل الكراهة، يحتمل التحريم، يحتمل عدم المشروعية. الفقهاء صرحوا كالموفق وابن مفلح بالتحريم رواية واحدة، يعني أنه يحرم أن يغسل شهيد المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، الحديث رواه البخاري. استثنى حاله قال إلا أن يكون جنبا، يعني قبل أن يقتل، فلو كان أصابته جنابة ثم خرج للجهاد وأعجله الخروج للجهاد عن الغسل، غسل الجنابة، فهذه حالة مستثنات يغسل حينئذ. واستدلوا على ذلك بتغسيل الملائكة لحنظلة، والحديث الوارد في ذلك رواه البيهقي وابن حبان، وقال النووي سنده جيد. قال ويدفن يعني وجوبا الشهيد المعركة في ثيابه، يعني التي قتل فيها، بعد نزع السلاح والجلود عنه، وهذا ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد. قال وإن سلبها، يعني لو فرضنا أن العدو سلب شهيد المعركة ثيابه فلا يمكن حينئذ أن ندفنه في ثيابه لعدم وجودها، فيكفن بغيرها وجوبا لأنه لا بد من ستره. قال ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي أيضا على قتل أحد. قال وإن سقط من دابته بغير فعل العدو، أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل، أو طال بقاؤه، غسل وصلي عليه. إن سقط عن دابته يعني بغير فعل عدو، كان يكون ذهب للجهاد لكنه سقط من دابته بغير فعل العدو، ليس العدو هو الذي أسقطه، فهذا يغسل ويصلى عليه. وأما إذا كان بفعل العدو فإنه شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. قال أو وجد ميتا ولا أثر به، نفرض أنه خرج للجهاد وجدناه ميتا ولا يوجد فيه أثر رمية رصاص أو إصابة من العدو أو غيره، فيحتمل أنه مات حتف أنفه، يعني بسكتة أو نحوها، فحينئذ نصلي عليه، لأن الأصل هو مشروعية الصلاة على الميت، ولم يثبت عندنا ما يقتضي عدم مشروعية الصلاة على هذا. الأمر الثالث قال أو حمل فأكل، في الروض قال أو شرب أو نام أو تكلم، والمعنى يعني حمل من أرض المعركة، فبعد ما حمل من أرض المعركة وجد منه دلالة الحياة كالأكل أو الشرب أو النوم أو التكلم، ثم بعد ذلك مات، هذا شهيد لكنه ليس شهيد في أرض المعركة، فيغسل ويصلى عليه كغيره. واستدلوا على ذلك بقصة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أصابه سهم يوم الخندق فحمل إلى المسجد ثم مات متأثرا بجرحه، فغسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، مع أنه شهيد لكنه ليس شهيد معركة. كذلك إذا طال بقاؤه عرفا، أو قبلها قولها أو حمل فأكل، طيب لو أكل وهو في أرض المعركة متكلم وشرب ثم زاد النزيف عنده مثلا ومات، يغسل ويصلى عليه ولا لا؟ نعم يغسل ويصلى عليه، ولهذا قال أو حمل فأكل، يعني الأكل بعد الحمل، فلو كان الأكل أو الشرب أو نحوه قبل الحمل لم يمنع من كونه شهيد معركة، وبالتالي لا يغسل ولا يصلى عليه، ولهذا قال أو حمل فأكل. فيكون إذا مات أو إذا أكل أو شرب في أرض المعركة حكمه حكم شهيد المعركة. قال أو طال بقاؤه، يعني عرفا، و وهذا يشمل حتى لو كان في أرض المعركة طال بقاؤه عرفا فإنه يغسل ويصلى عليه. المسألة التالية مسألة الصلاة على السقط، قال والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. هذه عنوانها الصلاة على السقط. السقط هو الولد لغير تمام، خرج من بطن أمه لغير تمام، يعني ما تمت الأشهر المعتادة في الحمل. إذا بلغ 4 أشهر، السقط قد يكون 4 أشهر وقد يكون لأكثر منها وقد يكون لأقل، والمعنى يعني حملت به أمه هذه المدة. إذا كان حملت به أمه 4 أشهر فسقط 4 أشهر فأكثر، فإنه يغسل ويصلى عليه وجوبا حتى لو لم يستهل، يعني حتى لو خرج ميتا، لأن قد يخرج فيستهل، ومعنى الاستهلال يعني أنه يصيح ثم يموت، وقد يخرج بدون استهلال يخرج ميتا. يقولون يجب تغسيله والصلاة عليه إذا بلغ 4 أشهر وإن لم يستهل، لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وهذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، فيفيد وجوب تغسيله والصلاة عليه. أما إذا كان لدون 4 أشهر، كان أسقطته أمه لشهرين من الحمل أو 3، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، لكنه يدفن في مكان طاهر. قال ومن تعذر غسله يمم. بعض حالات الوفيات يتعذر غسلها، ما مثال ذلك؟ نعم نعم، يقولون مثل الحريق، الشخص المحترق متفحم لو غسلناه كان ذاب وذهب، هو الآن جثة متفحمة، لو غسلناه لذاب مع الماء، فذهب أجزاء من بدنه، فهذا يتعذر غسله. قالوا والمصاب بالجذام، يقولون أنه يتقطع، لأن الجذام مرض عافانا الله وإياكم يسبب تآكل الأعضاء وتساقطها، فإذا جاءه ماء كان ذلك أدعى لتقطيعه. وحرمة الميت كحرمة الحي، لا يجوز أن نقطعه أو نفعل سبب يكون نفعل أمرا يكون سببا في تقطع أجزائه، ومثله المحترق. ولهذا نقول هؤلاء تعذر غسلهم، ففي هذه الحالة ييممون، وقد تقدمت صفة ذلك. المسألة الأخيرة، قال وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. الغاسل قد يرى من الميت ما ليس حسنا، كان يرى سوادا في وجهه أو ظلمة أو عيبا خفيا أو ما أشبه ذلك، يجب عليه وجوبا ستر ما رآه، فلا يجوز له أن يشيع ذلك فيقول غسلت فلان ورأيت فيه كذا، حتى لو كان على سبيل العبرة. فلو فرضنا أن الشخص فاسق ورأى فيه شيء، حتى الفاسق يجب الستر عليه، فلا يجوز أن يقول غسلت فلانا فرأيت فيه كذا ليعتبر الناس، لأن المسلم يجب الستر عليه حيا وميتا. أما إذا كان يتكلم بالعموم فلا بأس، كان يقول مثلا غسلت واحد من الناس فكان كذا فسألت عنه فقيل إنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا أو لا يصلي أو، هذا لا بأس به بشرط أن يكون الحاضرون لا يعلمون هذا الشخص. أما إذا كانوا سيستدلون من كلامك فلا يجوز أيضا لوجوب الستر. إذا كان لا يعلمون لا من قريب ولا من بعيد، لأنك تغسل المئات والألوف فلا بأس بذلك، لأن هذا ليس فيه فضيحة لمسلم وفيه عبرة للناس. وقوله إن لم يكن حسنا، هذا يفيد أنه لو رأى شيئا حسنا فلا بأس أن يذكره، لأن هذا قد يكون فيه عبرة وعظة واقتداء بالرجل. مثلا كان يقول رأيت فيه نورا في وجهه أو ما أشبه ذلك، أو رأيته مبتسما، هذا لا بأس أنه يعينه ويذكر اسمه لأن هذا شيء حسن. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.